اقرا مثلا كتاب الجرح والتعديل لابن حاتم مثلا العلم الدارقطني او حتى مثلا شرح العلم لابن رجب حتى هذا فيه صعوبه، لكن في البدايه تقرا عليه هذه الفصول ثم بعد ذلك ينطلق منها الى كتب الائمه المتقدمين. قال خبر عدد، خبر عدد يمتنع معه، يعني مع هذا العدد، والامتناع هنا امتناع عقلي او عادي، يمتنع معه لكثرته تواطؤا على كذب، اي بحكم العاده، لكن العقل يقبل هنا انه يتواطؤ هنا المجموعه على الكذب، لكن بحكم العاده، حكم العاده انه هؤلاء لا يتواطؤون، لا يتواطؤون، يعني مباشره مثلا نقول مثلا وقع حادث داخل الجامع والناس يصلون ثم خرجوا من الابواب وكل يخبر انه الامام سقط معه، الامام قطع صوته، الامام توفي هنا. بحكم العاده بحكم العاده يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب. لكن ماذا يمكن عقله؟ يمكن هو عقله، لكن بحكم العاده لا يتواطؤون. لكن بحكم العاده مثلا مجموعه، مثلا مجموعه في بيت يسكنون في بيت واحد او في صاله واحده، وقد يصلون الى 70 صاله واحده، ياكلون وينامون يومين ثلاثة ايام اربعة ايام ثم خرجوا واخبروا بخبر، هل بحكم العاده يمتنع التواطؤ على الكذب ام لا؟ لا، لا يمتنع. اذا لابد، لا يكفي هنا العدد، وانما لابد هنا من امتناع تواطؤهم على الكذب. اذا هذا هو الشرط الثاني، يمتنع يمتنع التواطؤ على الكذب لكثرته. قال عن محسوس، ايضا اسندوه الى امر محسوس، يعني قالوا سمعنا شاهدنا احسسنا شممنا مثلا ذقنا مثلا مسسنا، اذا اسندوه الى امر محسوس، يعني اسندوه الى احد، ادركوه باحد الحواس الخمس. لكن لو قالوا عقلنا تدبرنا، هذا لا يسمى تواترا. مثلا اجتمعوا وفكروا في شيء هنا واستنتجوه عقليا ثم خرجوا واخبروا الناس به، هذا يقال انه ذهب مجموعه من الناس الى هذا الراي. قال او، يعني هذا تعريف ثاني، او عدد، يعني خبر عدد كذلك، يعني يمتنع بكثره تواطؤ الكذب الى ان ينتهي الى محسوس، يعني عدد عن مثلهم. قال مفيد للعلم بنفسه، مفيد هذا ايضا شرط اضافه، يعني يفيد العلم بنفسه، ولانه قد يفيد العلم واليقين بالقرائن بامور اخرى، فهذا لا يسميه هؤلاء تواتر. هذا هو الفارق الان بين المتواتر عند الاصوليين والمتواتر عند العلماء المتقدمين. طيب قال والحاصل ضروري، هذا اللي مر معنا قبل قليل، انه ما هو معلوم ضروري كمتواتر. قال والحاصل ضروري يقع عنده، يعني يقع العلم عند هذا الخبر المتواتر بفعل الله تعالى. الان يقول لك انه العلم لا يقع بهذا الخبر، وإنما الله عز وجل يخلق العلم. الآن نفس الخبر جاء متواتر، أخبر به 70، أخبر به ال- ال- ال- ال- ال- الخبر لا يصنع العلم، لا يوجد العلم، وإنما الله عز وجل يوجد العلم عند وجود هذا التقرير أشعري، إنكار أثر الأسباب، مشاعر يبطلون اثر الاسباب، مثل ما قالوا انه الاحراق لا يكون بالنار وانما بوجود النار عند هذا الجرم، والانكسار مع الكسر، يعني نفس الانكسار لم يقع بسبب السقوط وانما خلق الله الكسر عند عند عند وجود الانكسار، عند وجود السقوط. ومن كثر تاثير الاسباب، يعني تاثير الاسباب هم يعني معارضون للمعتزله،

طيب قال ولا ينحصر في عدد، يعني بعد ما قسموا الخبر إلى متواتر وحاد الآن جاءت إشكالية وعرفوه بأنه خبر عدد يمتنع. كم العدد؟ كم العدد؟ فبدأوا من اثنين ولا توقفوا إلا في 1700 الظاهر في عدد متواتر. قالوا تثبت يعني تثبت به الحقوق، فاعترض على قال بعضهم أربعة يثبت في حد الزنا، فاعترض على أن هؤلاء الأربعة لا تقبل شهادتهم إلا بعد التزكية، وليس من شروط المتواتر العدالة، ليس من شروط ليس من شروطها العدالة، بل يقبل من المسلم والكافر من العدل والفاسق على هذا لا يصح. فقيل بعد ذلك خمسة أخذا من عدد أولي العزم من الرسل، خمسة قيل عشرين ليكن عشرة صابرون يغلبوا 200، قيل سبعين وين؟ لا لا في أوضح منها موسى أيوة سبعين رجلا اختار موسى قوم سبعين رجلا لميقاتنا، قالوا لأنه يريد علم قطعي فاختارهم معه حتى يخبر بني إسرائيل ولا يدخل الشك خبرهم، اختار سبعين حتى لا ينظر يعني يشكك ويدخل فيكم علم من العلم الضروري من القطعي من العلم القطعي الضروري. فرموا السبعين وبدأوا يزيدون يعني 300 رجل 310 رجل عدد أهل بدر، لكن هنا يقول ولا ينحصر في عدد. طيب متى أجل نعرف أنه صار متواتر؟ إذا أصح أنه لا يحد، كيف نعرف أنه متواتر؟ إذا حصر العلم ولا دور نعلم بأثر، إذا وجد الأثر علمنا أنه متواتر. يعني إذا وجد اليقين هو يقول لك هنا ولا دور وحصر الآن رأي الله قال ولا دور. إذن هنا نعلم أنه متواتر، نعلم أنه الخبر متواتر لما يوجد أثره في الواقع. فإذا وجد أثره في الواقع عرفنا أنه متواتر. يعني قال الآن حصول العلم دليل على وجود التواتر. إذا التواتر علم والمعلول ما هو؟ نعم العلم واليقين. التواتر علم والمعلول هو العلم أو نقول اليقين أو القطع. وقد تخفى العلة فلا نعرفها إلا بوجود معلولها أثرها. فإذا تيقنا من وجود أثرها عرفنا أنه العلة موجودة. نستطيع أن نقول الاستفاضة؟ لا لا يخفى العلة ولا يوجد معلولها. لا العلة العقلية إذا وجد معلولها، لكن إذا وجد المعلول عرفنا أن العلة كانت موجودة. يعني شفنا لا منكسر عرفنا أنه عمل فيه سقوط، أليس كذلك؟ إذن هنا ما في إشكال. هنا علة الشبع ما هو؟ لكن واحد قال كنا شبعان عرفتنا أنه في علة وشي متواتر. هو يقول لك الآن لما يتحقق العلم عرفنا أنه متواتر، فلذلك أجئنا نأتي يعني متواتر هنا له طريق لمعرفته. طريقه هنا أن يقع العلم في أنفسنا. الآن سيأتي مسألة اختلاف المعلومات بالنسبة للمتلقين. قالوا مثل الشبع الآن مثل تعرف أنك شبعان بعشر لقمات مثلا، مثل تعرف أنك رويان بكأسين إلا شبع عرف أنك أنه اللي كفاك هو يقول لك الآن إذا حصل العلم عرفت أنه هذا نعم الشبع والرأي هنا

يعني قد يكون بعضهم قوي إدراكه، يحتاج إلى عشرة مخبرين وأيضا يتلمح القرائن فيصل إلى مرتبة اليقين، وبعضهم لا يحتاج إلى عدد أكبر والقرائن لم تثبت إلا لا تثبت عنده، فهنا تكون النسبية، فهذا متواتر في حقه وهذا غير متواتر في حقه. وكما قلت في بعض الأحيان لا يكون الشخص واحد والدراك واحد، لكن نفس الحكم هنا مختلف هذا على هذا. وفي بعض الأحيان نفس الشخص واحد والحكم واحد لكن المخبرون يختلفون، فهذا أكثر عدالة وأشد وثوقا، وهذا أخف من كانوا كلهم يعني في جملتهم عدول مثلا أو بعض أصدق من بعض أو غير ذلك. إذا النسبية هنا تقع في ثلاث مواضع، نعم ثلاث مواضع، في المخبرين وفي الخبر، في المخبرين والمتلقين والخبر. ها أقول هذا بالحامل والمحمول والنسبة يعني ها بالحامل والمحمول والنسبة، لا نفس الخبر هنا، ها نفس الخبر، الخبر والمخبر والمتلقي، الخبر والمخبر ها والمتلقي. نتوقف عند الآحاد. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.